إذاعة الشباب ورياضة من القاهرة، أهلا بيكم هنا بعد دقائق قليلة إن شاء الله نكون معاكم على الهواء 11:30. وفترتنا الشباب أونلاين هيكون معانا المهندس حمدي إمام. لو عندك مشكلة في الكمبيوتر، مشكلة في اللابتوب، لو حابب تنضم لدورة من الدورات اللي بنقدمها أهلا بيك. تواصل معانا على 2575-56977 والفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية شباب أونلاين. احنا لسه اونلاين. شباب خليكوا لوكد ان، هنكمل شباب اونلاين. صباح الفل، اهلا بيكم شباب اونلاين. هنكون معاكم ساعه على الهواء من دلوقتي ل 12:30. شباب اونلاين عماد بدوي، هندسه اذاعيه سالي سيد، الاخراج وعلى الهواء هناء ابو العلا. لقاءنا الاسبوعي معاكم في الايام الجميله، كل سنه وانتم طيبين. بيقترب شهر رمضان طبعا زي ما تعودتوا، او اللي متابعين معانا فترتنا بتتوقف خلال شهر رمضان، لكن بنحاول نرتب الامور ليكم لان رمضان ان شاء الله اعتقد ان فيه طلبه كتير هيكونوا خدوا الاجازات، ده يمكن على نص رمضان هتكون الجامعات خلصت. ان شاء الله تقدروا تلتحقوا بالدورات اللي بنقدمها في شباب اونلاين وتحصلوا عليها في فتره الاجازه. بنرحب بيكم في حلقتنا النهارده. كمان هنتكلم عن مشاكل الكمبيوتر، المشاكل البسيطه اللي دايما بنوه عنها واللي تقدر انت تتعامل مع وتقدر يعني مش عايزه اقول تصلحه لكن ممكن تعالجها. في حاجات تانية لازم مهندس صيانه. نرحب بضيفنا مهندس الكمبيوتر مهندس حمدي امام، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا استاذ هناء، واهلا بالساده المستمعين. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وكل الشعب المصري طيب بمناسبه شهر رمضان ان شاء الله. وشعبان احنا لسه في رمضان بقى ان شاء الله باذن الله، ويا رب يعيد الايام الخير دي كلها على الشعب المصري بالنماء ان شاء آمين. الله ويبقى في احسن الاحوال. امين ان شاء الله. ويبعد عننا الموجات الحاره ويبعد ويكفينا شر الحراره. انت يعني بعيد قوي عن الاذاعه بقالك فتره. والله هو يمكن انشغلت شوية، بس دايما ابقى قريب منكم. لما باجي في يوم زي ده بحب اتكلم مع الشباب ونحب نتكلم عن الدورات. بعيد بقى ذكريات الماضي. نعيد ذكريات الماضي بقت ذكريات. باشمهندس حمدي، خلينا الاول نفتح مع مستمعينا ونقول لكم تتواصلوا معنا ازاي. صفحتنا على الفيسبوك اذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية، والتليفون 2575-56977. عندك استفسار، عندك مشكلة في الكمبيوتر أو في اللابتوب، اتصل بينا فورا. باشمهندس حمدي إمام، طبعا يعني حابه في بدايه الفتره نتكلم عن الدورات، عشان لو حد حب يشاركنا ويتواصل معانا ممكن يتصل بينا او يبعت لنا على الفيسبوك من اول الفتره. الدورات اللي هنقدمها ايه او اللي هتقدمها حضرتك؟ في دورات مهمه جدا تهم مخرجين اللي حابب يشتغل في مجال معين زي مجال الاي تي او مجال الجرافيك او مجال الاداره والسكرتارية. يعني في مجالات كتير جدا ان شاء الله هنقدمها النهارده، بحيث ان هم لما بيروحوا يقدموا في وظيفه معينه اول حاجه بيختبر فيها الشخص في مجال الكمبيوتر، لو بيفهم كمبيوتر كويس ولغه، دول الحاجتين اساسيتين في اي مكان بيروح يشتغل فيه. اللي هم ايه بقى؟ اللغه والكمبيوتر. اللغه والكمبيوتر. اللغه طبعا ان شاء الله هنقدم بردك دورات في اللغه الانجليزيه، وهنقدم بعض في الكمبيوتر زي ما قلت الاي سي دي ال والجرافيك والاي تي، واحتمال ان شاء الله يبقى في جزء كده في البرمجه برضك ممكن اللي حابب يخش المجال ممكن يحجز. لا معي. خلينا نقول الأكيد إن شاء الله يعني بإذن الله الدورات اللي هي أكيد خلينا بس نكتبها عشان إيه فوتوشوب جرافيك وفوتوشوب اللي هو الفوتوشوب عامة الفوتوشوب في برنامج ده هنبدأ بيه تمام اللي حابب يحجز فيه أوكي. وفي جزء خاص بالآي تي اللي هو الصيانة والشبكات أو بناخد الأول الصيانة وبعد كده اللي حابب يكمل ممكن يخش في مجال الشبكات يبقى الآي تي صيانة لكن تمام. صيانة بس مش شبكات لو عاوز يكمل هو المفروض بيبدأ الأول بالصيانة هل لازمًا. يعني ترتيب المعلومات كده بس حضرتك لازم يفهم يعني ايه كمبيوتر ولازم يفهم يعني ايه مكونات الكمبيوتر ولازم صيانة الكمبيوتر وبعد كده يبدأ يعمل نيتورك بين الأجهزة خلاص بقى أنا فهمت إزاي الكمبيوتر بيتجمع إزاي بتقسم الحاجات اللي هي مهمة في الصيانة. استأذن حضرتك هتكمل النقطة دي بس في تليفون مش عايزينهم ينتظروا كتير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أخد بس عاوز أعرف المعلومات عن أستاذ سيد صابر عن الموارد البشرية للأطفال كان عندي طفل عنده 7 سنين وكنت عاوز أقدمه. معلش بلحظة واحدة أتعرف بيك. علاء عبد الله معك يا فندم. مين؟ علاء عبد الله. علاء عبد الله أستاذ علاء بتسأل هو سيد بالنسبة لدورات التنمية البشرية. أيوة يا فندم. طيب احنا هو كان معانا الأسبوع اللي فات. أيوة يا فندم أنا ما عرفتش أتصل بيكو وجيت ما أتصل بيكو وكان الفكة كانت خلصت. طيب حاضر احنا هنحاول نوصل له النهارده ولو في دوره قريب هنقول لحضرتك على الهوا هنبلغ حضرتك يا استاذ علاء. يعني بأكد على الأستاذ علاء حاول نتصل دلوقتي بالأستاذ سيد صابر وحنعرف دورة التنمية البشرية أنا مش عارفة في دورة أطفال ولا لأ لكن حنعرف منه. على كل الأحوال حنرجع مرة تانية للصيانة والشبكات. حضرتك قلت أن في الأول بس عليك هو أي شخص بيجي يتخصص في مجال الآي تي في الأول لازم يبقى فاهم البيزك أو الأساسيات بتاعة الكمبيوتر وفاهم الصيانة بتاعة الجهاز. ما ينفعش انا شخص بعمل شبكات او وابدا ما اعرفش اسطب نسخه ولا اقسم هارد ولا مشكله في الجهاز ايه العطل او مشكله في الجهاز عامه ما اعرفش اتعامل معاها فلازم يبقى فاهم الاساسيات بتاعه الصيانه وبعد كده بيبدا ياخد مجموعه حاجات تانية خاصه بالنتورك الشبكات لان في حاجات كتيره يعني في شبكات فاندمنتال حاجات اساسيه اللي هو يعمل ورك جروب وسويتشات وفي حاجات بقى خاصه بحاجات تكنيكال اكبر زي سيسكو زي مايكروسوفت حاجات معينه فبيخش المجال ده لان مجال كبير جدا ومربح جدا لو هو قدم في وظيفه ركز فيه ولو هو ركز فيه وعاوز اقول مش شرط تبقى تخصص معين يعني مش شرط انا خريج تجاره ما ينفعش اخد اي تي لا الاي تي والبرامج بتاعه الكمبيوتر عمال اي شخص يعني في ناس عندها مفهوم اصل انا خريج كذا فما ينفعش اخد كذا انا خريج تجاره ما ينفعش اخش في مجال الجرافيك او الاي تي او لا بالعكس في ناس بتبقى اقوى من المتخصصين اللي طالعين من معاهد متخصصه في الكمبيوتر لو اتقن البرامج اتقان غير تعليم يعني مش هتعلم واخد شهاده ويبقى كده انت خلاص طبعاً. اوكي طبعاً. لا الشخص اللي عاوز يشتغل انت بتتعلم عشان يعني لو اتعلمت بس يبقى تتعلم لنفسك انت بس بالظبط عشان لما تروح تشتغل. لا عشان هتشتغل بالكلام اللي انت اتعلمته مش موضوع ان انت مجرد ما تديله شهاده هيقول لك اتفضل اقعد على المكتب واشتغل لا بيعمل لك اختبار ويشوف قوتك ويشوف انت فعلا مؤهل ان انت تشتغل في المجال ده ولا لا ده احنا بنقول بس نبذه كده ان الناس مش تتعلم بس تتقن، يعني يبدا يزود مهاراته. وفي نقطه الناس واخداها ان ممكن اخد كورس وما فهمش، لا احنا بنقول لك ان انت ممكن تاخد 50% من المعلومات وتبدا تكمل انت سيرف ستادي. يعني ايه سيرف ستادي؟ يعني اخش على النت اشوف ايه الجديد، اشوف فيديوهات، اشوف حاجات جديدة. ودي بتنقص ناس كتير جدا ان هو سايب النت وسايب معلومات. احنا مش هنقدر نقول اقرا كتب كتير، لكن النت دلوقتي وفر علينا. كان معنا شباب، بس كان معنا شباب واتكلم على الانترنت بالنسبه له، قال لك هو الفيسبوك طبعا هو ده اللي مكتسح السوشيال ميديا والواتساب والكلام ده. لكن بص حضرتك، النت ده ممكن يكون نعمه كبيره جدا، بس محدش حاسس من ناحيه ان هو ممكن يستفيد بيها. في ناس ممكن اخرها الفيسبوك زي الواتس مثلا كده، تمام. لكن بنقول النت فيه معلومات كبيره جدا، في ناس حاطه ميديا تعليميه كبيره جدا، في ناس حاطه معلومات كبيره بشكل ان انت ممكن من غير ما تاخد كورسات تستفيد بيها لو معاك البيزك الأساسيات. لو انت بتبحث عن معلومة، رايح شركة وعاوز تشوف مثلا في الإكسل، مثلا في المحاسبة، عاوز اعرف دالة F دي بتعمل ايه، او دالة من الدوال دي بتعمل ايه، بكتب F بس وظيفتها ايه، يجيب لك كل علق فيديوهات وشرح للحاجة اللي انت كتبتها. فليه انا ما استفدتش بالكلام ده؟ تمام. وعشان كده كمان يعني ما اقدرش افصل الكمبيوتر عن اللغة، ده أساسي. اللغة لازم من أساسيات اللغة دي تكون موجودة عندنا. يعني ما ينفعش إن أنا أروح شركة مش عارف أقرأ المصطلحات ولا إيه ده، أو لا رسالة. وبالذات اللي بيتعامل مع الإنترنت أو الكمبيوتر لازم. يمكن أنا لما بشرح بقول للناس هيطلع له رسالة، أقصى حاجة يقول له أوكي أو يس أو نو مثلا. فبيقول له الجهاز مش هيشتغل، يقول له أوكي، يقول تطلع له نفس الرسالة، يقول له الجهاز فيه مشكلة، يقول له نعم كده. هو مش فاهم ايه الاساسيات، مع انه هو مش هيشتغل خلاص. بس هو واخد اوكي انتر خلاص. عبد الرحمن مصطفى على الفيسبوك بيقول في مشكلة اللاب كان شغال كويس قوي، اللي هو يومين بيسخن بسرعة واستهلاك البطارية اسرع، ترى ايه الحل وافضل طريقة عشان احافظ على اللاب والبطارية؟ طبعا احنا بنقول لو انت شغال باللاب في البيت تشيل البطارية خالص ووصله دايركت بالباور بكهرباء. ده افضل حاجة، يشيل البطارية يعني البطارية او يوصل الباور على طول للكهرباء، ما يستهلكش البطارية، لان البطارية دي معمولة في حالة واحدة بس، ان انت هتستخدم اللاب برا وما فيش كهرباء بالنسبة، فانت بتستغل البطارية في الموضوع ده. انما لو انت في البيت ليه تحط البطارية وتشتغل في مكان بعيد عن الكهرباء؟ لا، حاول تستغل طالما في كهرباء اوفر الطاقه، لان مع الوقت البطاريه بتستهلك. فانا بعمل سيف، ترشيد استهلاك للبطاريه. انت كده بتستهلك الكهرباء، ما خلاص بقى داخلين على الحر. احنا لا، هي الفكره كلها ان احنا بنحل مشكله البطاريه. البطاريه دي ليها وقت معين، وقت عدم وجود الكهرباء اقدر استخدم البطاريه بتاعت اللاب. لكن طالما في كهرباء ليه استخدم البطاريه؟ الحراره العاليه قوي دي احنا يعني، هو بص حضرتك اي مكان، حتى لو الجهاز ده كور اي 7 والحراره في المكان عاليه، لازم الجهاز يفصل ويهنج. ليه بقى؟ لان في حاجه اسمها المعالج او البروسيسور دوت، المعالج ده ليه درجه حراره معينه، لما بيوصل لها بيفصل الجهاز. طب اعمل ايه؟ بيبقى حاطين فان او مروحه على المعالج ده عشان يعمل تبريد. ممكن المروحه دي مش مساعده، التهويه مش عاليه، فبتلاقي الجهاز مع الوقت بيحصل ايه، هانينج، وتلاقيه فصل. في حاجات يعني كمان ممكن بتبقى تحت، بيبقى حاطين اللابتوب، بيبقى حاطين حاجه تبدا تعمل تهويه ويبدا يخلي لك الجهاز. افضل حاجه هو طبعا ان الجهاز يبقى في مكان فيه تهويه عامه. لازما تلاقي في بعض الناس فاتحين الكيسه كده، الكيسه الطور اللي هي الواقفه دي، ويسلط عليها مروحه. بيسلط المروحه ليه؟ لان بيعمل تبريد للايه، للكيس. عشان كده بنقول لازم يبقى في نافذه مثلا جنب الكمبيوتر، في تهويه، في مروحه، في حاجات معينه. ما هو في الجو ده النافذه هتضر بال ما انا بقول في تهويه عامه. انا مش عاوز اقول في تكييف عشان الناس ما تروحش تشتري تكييف. فهي الفكره كلها، افضل حاجه طبعا التكييف. التكييف ده بيبقى المكان اللي انت شغال فيه، لو في جهاز في مكان زي كده عمره ما يحصل معاه هانينج، لان ده بيعمل تبريد كافي للجهاز، فبيخلي الجهاز يشتغل بكفاءه عاليه. تمام. هنرجع تاني مع حضرتك نتكلم عن دورات اللي بتقدمها، والدورات دي المفروض او متوقع تبدا امتى؟ يعني مثلا في نص ستة في الرينج اللي هو في رمضان يعني ان شاء الله. ممكن ان شاء الله نبدا في رمضان. بيبقى مش معقول هتاخدوا اجازه في رمضان. لا لا، هو عامه الجو بيبقى هادي في رمضان، بس احنا بنحفز يعني ان يبقى في كورسات وكده، استغلال للوقت بتاعك استفيد بيه يعني. بس الناس مش هتقعد في البيت تستنى الفطار يعني. الفكرة كلها في ايه؟ ان احنا بنحاول الناس تستفيد بالوقت ده، لان ممكن يكون هو عنده دراسة بعد رمضان وهيخش الجامعة تاني، فاستغل الكام شهر دول. ودايما بقول للشباب اللي بيتخرج من اي جامعة او في اجازة، يستغل الاجازة بتاعته في حاجة هتفيده بعد الجامعة. يعني ايه؟ انت هتدرس وتاخد شهادتك في الجامعة، لكن ايه اللي هيشغلك؟ مش شهادة الجامعة بس اللي هتشغلك، لازم أن تكون انت مؤهل طبعا بالدورات طبعاً. الكافية. شوف بقى الدورات الكافية اللي تأهلك تشتغل في مكان. يا أستاذ هناء، في ناس مش عارفة هو هيشتغل ايه بعد ما يتخرج. يعني ايه؟ انا يمكن لسه حد متصل بيا في الامارات. هو مش فيه ناس. انا هقول لحضرتك حاجة بس عشان يعني الناس تفهم ان في شغل وفي حاجات معينة الشخص لازم يقوي نفسه فيها. يعني يمكن اتصل بيا حد من قال لي في ناس مطلوبه في دوره الامارات وكده بمرتب يصل مثلا في مكان ما بحوالي 11,000 درهم، يعني ما يعادل 25,000 جنيه مصري. بس لازم الخبره 5 سنين. الخبره 5 سنين دي بتيجي ازاي؟ انا لما باخد الكورسات بدري بيعد عليا سنه 2-3-4 بتقن البرنامج. بتبقى دي في حد ذاتها خبره للشخص. لو خدته بعد التخرج بيعتد بيها. ليه بقى؟ لان اهم حاجة انت فاهم البرنامج وبتطبق عليه باستمرار. فما بالك يمكن بقول واحد لا ده ده ده ده ممكن تاخد مبلغ كذا في، قال لي لا لا انا باخد 40 و50. يعني ما بالك، بس الناس مش فاهمة تاخد ايه عشان تشتغل بيه. بالظبط، هي دي على فكرة دي نقطة مهمة جدا. يعني الا تعلمه يبقى بالنسبة لي كبير كمان. وفي الظروف دي على فكرة في السوق العمل او سوق العمل في المجال الانترنت والكمبيوتر اعتقد انه ملوش اي علاقة باي حاجة، يعني ده شغال كويس جدا. على طول تحت اي ظرف من الظروف. احنا معنا تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكم، انا دايما بكلمكم في البرنامج اللي بيتكلم على الكمبيوتر وال اهلا وسهلا والحاجات ديت. انا اسمي حسام. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ حسام. ودايما ارخم عليكم كده واقول لكم حاجه تانية عكس اللي انتوا. لا اهلا بيك. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيك واهلا بالباشمهندس. يعني اهلا بيك. هو بس انا دايما بحب في اي موضوع اتكلم اعمل مداخله فيه ان انا احط ايدي على الواقع. تمام. لان هو الخطوه الاولانيه لما انا احط ايدي على الواقع هعرف احل بعد كده. تمام. تمام. فأنا عندي كام نقطة كده ممكن أتكلم فيهم، هم ممكن يكونوا بشكل عام وفي نقطة كده بشكل خاص. الآن مجال الكمبيوتر والصيانة في مصر في مشكلة كبيرة. يعني أنا مهندس وعندي مكتب هندسي وتعاملت مع حاجات دي بقالي فترة كبيرة. المشكلة الكبيرة هي عدم التخصص، عدم التخصص في تجميع الكمبيوتر بداية من الناس تروح تجمعه من المول، فتجمع أجزاء والله أعلم بتجمعها متناسبة مع بعضها ولا لأ. وده بيسبب مشاكل كبيرة جدا، ومن ضمنها الحرارة، ومن ضمنها الحاجات القطع الغيار الغير مناسبة. يبقى حضرتك أول حاجة تجميع الجهاز. تجميع الجهاز نفسه عندنا في مصر في مشكلة بنسبة كبيرة جدا. تمام. لأن احنا عندنا ما بنشتريش جهاز ماركة كومباتبل على بعضه. زي الماركات العالمية المعروفة مثلا اجيب جهاز كده. تمام. هو جاهز اوريجينال كده يبقى ما تمام. عندناش انه غالي جدا، فالناس تضطر تجمع من المول راما على بروسيسور على مروحة. تمام. حاجة تايوان على حاجة سينة. تمام. عشان بس ادان الظهر فحضرتك ممكن ياريت بس توجز. اتفضل. طيب. ده بالنسبة للأول جزء اللي هو غير المتخصصين لما بيخشوا في المجال سواء الهاردوير أو السوفتوير. تمام. طيب في نقطة تانية بالنسبة لللابتوب، أنا معرفش ليه في مصر إحنا ما عندناش معايير اختيار الأجهزة. يعني جه فترة من الفترات في أجهزة بتسخن بشكل رهيب وماركتها معروفة وبرضو مش لازم نقولها على الهواء. طبعا. مع إن مثلا من سنين فاتت كان في أجهزة أقوى من كده وأحسن من كده وتتحمل الحرارة أكثر من كده. ده نقطة. اخر نقطه بالنسبه لنقطه البطاريه، لان علاقتي باللابتوب وطيده. لما الجهاز بيبقى كويس انا بفضل حاطط البطاريه اشغل، وانا مشغل الكهرباء بشتغل عليه عادي. مجرد ان البطاريه اتملت فول انا ممكن اشيل الكابل بس بتاع البطارية وأكمل شغل عليها. إنما أشيل البطارية خالص من الجهاز ده بالنسبة لناس طيب. كتير غير عملي. باشمهندس شكرا لحضرتك يا باشمهندس حسام، وحنتكلم بعد الأداء. إذاعة شباب ورياضة من القاهرة، وساعتنا الآن 12:59. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبعد أيها السادة، فقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله في 3:30 إلا دقيقتين. وانت لوحدك ولا بدوشة صحباري وشغل وانت واقف وانت بتجري وبتتمشى استنى دقيقة احنا حقيقة مش احلام صوتك يطلع عايزين نسمع احلى كلام وانت بتصحى وقبل النوم احلى اذاعة طول اليوم كنت في شغلك في الكلية كنت في بيتك في العربية وانت بتصحى وقبل النوم احلى اذاعة طول اليوم كنت في شغلك في الكلية كنت في بيتك في العربية الإذاعة بتجمعنا هتسمع راديو اسمعنا شباب أونلاين احنا لسه أونلاين الشباب ني اريادا اف ام شباب خليكوا لوكد إن، هنكمل شباب أونلاين. لسه معاكم على هواء شباب رياضة 108 FM، بتسمعوا فترتنا شباب أونلاين. لسه معاكم عماد بدوي، سالي سيد هناء أبو العلا، وضفنا المهندس حمدي إمام. تليفوننا 25756977، والتواصل على صفحة البرنامج، صفحة إذاعة شباب ورياضة، صفحتنا الرسمية. هنرجع تاني على فكرة عبد الرحمن مصطفى على الفيسبوك كان بعت ما هو الكور اي 7. كور اي 7 بس هو كان كويس. بيرجع تاني اللي هو كان بعت قبل كده على استفسار على الجهاز، هو كور اي 7 يعني الجهاز بتاعه كان كويس. بدا احسن الفان، احس ان الفان اسرع. هو طبعا الكور اي 7 ده اعلى جيل في المعالجات، فبيبقى الاجهزه دي بكفاءه عاليه جدا، بيبقى فيها زي ممكن يقرا أربعة بروسيسور أو أربعة معالج واحد. السرعة بتاعته بتبقى فائقة، بس بردك مع الجو الحر والكلام ده كله بيحصل بعض الأحيان هانج. اللي بتالي الكمبيوتر، وعايز أرجع بردك للأستاذ حسين بس من النقطة دي، الفكرة كلها إن أنت لما بتحمل برامج وفيروسات والحاجات دي كلها بتبدأ تتقل السيستم، فبتحس إن الجهاز حتى لو كور آي 7 بتحس إن الجهاز بتاعك بطيء. طب إيه الحل؟ ان انا بلغي كل البرامج اللي انا مش محتاجها على الجهاز، يعني بسطب برامج كتير فالحاجات دي ما بستغلهاش، اشوف ايه الحاجات اللي بستخدمها وابدا احذف كل البرامج اللي مش محتاجها. ده عشان اسرع على الكمبيوتر، وقلنا عامل التهويه ده حاجه كويسه جدا لان بيسرع في كفاءه المعالج اللي احنا عندنا. بالنسبه للمهندس طيب حسين بس خليني مع ده، مع الجزئيه دي في نقطة قالها المهندس حسام، معايير اختيار الأجهزة. بص حضرتك، هو مفيش يعني حد من اليوزر العاديين هيقدر يقول أنا هشتري جهاز عامل ازاي. بترجع للشخص اللي هو بيجمع له الكمبيوتر. الشخص ده لو كويس وعارف معايير كفاءة الجهاز اللي يختاره ده هيكون ده بالنسبة للتجميع. يعني حد يكون ثقة هو اللي يجمع الكمبيوتر، مش هروح اي مكان اقول له جمع لي جهاز وخلاص. لان ممكن التاجر دايما بيبقى عاوز المكسب الاعلى، يعني ايه، عاوز يكسب اكتر، فبدل ما يجيب له حاجه بتبقى نسبتها 80% من الكواليتي، لا هجيب له نسبه 60%، فبالنسبه له الربح هيبقى اعلى. فعشان كده معظم الناس تحس ان هو لما بيجي يشتري جهاز بياخد حد فاهم شويه عشان يبدا وحد ثقه، حد لازم ثقة يبقى يكون حد ثقه يكون عارف. لكن دايما الاجهزه التجميع بيبقى فيها مشاكل، يعني واحد بيشتري جهاز جديد بيبدا لو ما اشتراش مواصفات معينه في الاجهزه التجميع بيحصل بعد كده مشاكل في الكمبيوتر. تمام، لكن مش بنقول كل الاجهزه التجميع وحشه، اوكي. لكن بيبقى في اجهزه اسمها اوريجينال، دي بتيجي من بره وليها ماركات معروفة، دي بتبقى الكواليتي بتاعتها كفاءة عالية جدا. يعني هو يفضل باختصار كده يا باشمهندس، يفضل ان اللي بي بي اللي هيجيب جهازه هو اللي هيجمعه يبقى هو اللي موجود وقت ما بيجيب القطع المختلفة. مش هيجيب قطع، هو بيقول له انا عاوز قطع اسمها كذا، قطع اسمها كذا، قطع اسمها كذا، عشان دي ليها مواصفات معينة في السوق معروفة. تمام. اما الاجهزة حاليا المواصفات بتاعتها ما بتشيلش طبعا. احنا حتى لو الاجهزة ليها مواصفات وانت مكان ما فيهوش تهوية كافية والمعالج فيه مشكلة، لازم اشوف ايه الحل او ايه البديل اللي يخليه الجهاز يشتغل بكفاءة عالية. يعني بالنسبة بردك وجود تهوية كافية، اعتقد ان هو ده يعني صمام الامان لاي جهاز. تمام. انا بتكلم على الباتري اللي هي مش حتة ان انت تشيلها او تضيفها او كده، حتة ان انت عندك كهرباء لازما تستغل الموضوع ده بدل ما تستهلك البطارية، أوصل الفيشة أو الكهرباء عشان أستخدم اللابتوب يوفر لي طاقة البطارية الحاجة أنا هستخدمها بعد كده. طول ما أنت بتستخدم البطارية دايركت وجنبك الكهرباء ومكسل تحط الكهرباء دي، بتبقى مشكلة إن هو بيستهلك البطارية دي بشكل كبير، فتلاقيها مع الوقت كفاية. مع اللي حضرتك ذكرته يا باشمهندس حمدي، ان المفروض ان الجهاز، لان برضو كانت نقطه قالها لنا مهندس، كان معانا المهندس السيد صابر، المهندس صابر كان بيتكلم عن ان الجهاز طول ما هو انت يعني عمليه الشحن اللي باستمرار دي بتضر بالبطاريه، بتضر بالجهاز. المفروض ان هو لما تبقى الباتري فول 90% الناس بالظبط نشيل نفصل الكهرباء فورا. ناخد التليفون. وده ده في ناس بتفضل سايبة الموبايلات في تمام في الكهرباء برضو. ألو ألو مساء النور. أهلا وسهلا. أنا اسمي جورج قديم من طنطا. اسم حضرتك جورج قديم من طنطا. أهلا بيك يا أستاذ جورج. أهلا بحضرتك. وكنت عايز بس أهنيكم بشهر رمضان المقبل, ربنا يجعله شهر سعيد عليكم. ربنا يخليك وحضرتك طيب. ربنا يحفظك يا رب. وكنت عايز أسأل الباشمهندس الدورات الخاصة بالأطفال سن 13 سنة. احنا بنديهم بردك مجموعة من الأوفيس والآيس. أيوة حضرتك يا ريت تقولها عشان مرتبة كده بالنسبة لعقلية هذا السن. تمام. وهل الدورات دي موجودة في المحافظات ولا هي القاهرة الكبرى بس؟ حاضر ماشي يا استاذ. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك يا استاذ جورج. طبعا موضوع الاطفال ده في السن ده بيستقبل اي برامج ممكن نديها له. يعني دايما الاطفال يقول لك استيعابه بيبقى افضل بكتير. يمكن الناس يقول لك ده لسه صغير. لا, دايما الاطفال لما بديله بنمي عنده مهارات الكمبيوتر بيطلع يحب حاجه اسمها البرامج, ويبدا يفهم يعني ايه برمجه ويعني ايه كمبيوتر, يعني ايه جرافيك. فتلاقي الأشخاص دايما يقولوا لا لما يكبر شوية. لا, نحن بنقول للأباء والأمهات يبدأ يتعلم حاجة من دلوقتي, حتى البيزك بتاعة الكمبيوتر ازاي يخش ويفتح ويشتغل ويعمل في هم من نفسهم دلوقتي تلاقيهم بيشتغلوا ويفتحوا. لكن عاوزين بقى ناخد المجال الهواية إلى مجال عملي شوية, ان هو يبدأ يتعلم برامج تخصه هو في المستقبل, ان هو يتعلم برمجة او يتعلم يعني هم بيعودوا بالساعات الطويلة على اللابتوب او الكمبيوتر. فيعني بالضبط كده, ما يبقاش يعني ممكن الوقت ده يستغل ان هو يستفيد بالبرامج المختلفة. في اطفال لما بيبدأ ينمو عنده حتة البرمجة والكمبيوتر بيبقى خلاص دخل في مجال لما يخش الجامعة. عندك يا باشمهندس حمدي كان في اعتقد شباب كانوا 13 و14 سنة. كان عندي ناس بتاخد شهادات دولية كمان في الاطفال. كم سنة؟ كان 13 و12 يعني من اول اعدادي كده. تاني اعدادي, تالت اعدادي, كان في ستة ابتدائي. يعني كنت مسك تبع مايكروسوفت برضك, كنا بندي حاجة اسمها سمارت سكول, مدارس ذكية, بنديهم حاجات حاجة اسمها الموس, وكانوا بيخشوا يمتحنوا فيها دولي. تمام. فكان لا, السن ده طبعا لو زودنا مهاراته هيبقى حاجة كبيرة جدا. طب حضرتك في وقت من الاوقات كنت بتدي في محافظات مختلفة؟ هو والله احنا يعني انا كنت عاملين بروجكت كده تبع بردك مايكروسوفت في 27 محافظة, وكان في مراكز معانا وانستراكتور كتير وكده. لكن يمكن حاليا بعد الثورة وكده الدنيا هديت شوية, فبنحاول احنا نشوف اماكن في المحافظات تبدأ تتعاون معانا ان شاء الله في المجال ده. احنا يعني لسه بنستقبل تليفونات حضراتكم على 2575-6977, على الفيسبوك اذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. ما تنسوش دورة, في دورة الجرافيك ودورة صيانة اللي هي الاي تي. وانا هنتكلم بعد على الجرافيك بردك نفهم. يمكن انا عاوز بس اقول كل واحد ممكن ياخد ايه عشان يشتغل بيه. ايوة, تاخد ايه عشان تشتغل بيه ايا كانت كليتك وايا كانت دراستك. دايما في موجتنا الشباب والرياضة, دايما فتنا تبدأ فكرتنا, والكل معانا يدخل في حوار, وبنبني كلامنا فكرة على فكرة, والرأيك دايما اياك اسمعنا بنفسك للكل نفسك, ومعانا هتعرف كل الأسرار. كل الأسرار. كل الأسرار. الشباب والرياضة دايما في موجتنا. ماسنجر الشباب والرياضة بس هتلاقيه في شباب أونلاين. خليكوا لوجد إن. اهلا بيكم, بنكمل مع حضراتكم فترتنا شباب اونلاين, مستمرين على الهواء للساعه 12:30. معانا على الهواء المهندس حمدي امام. لو عندك مشكله في الكمبيوتر او في اللابتوب الحق كلمنا قبل نهايه الفتره. 2-5-7-5-6-9-7-7, على الفيسبوك اذاعه شباب ورياضه صفحتنا الرسميه. على الفيسبوك الاستاذ طاهر ابو زيد, بشكرك جدا, فتره رائعه ومفيده. ومحمود نقراشي, صباح الفل عليكم, بحبكم جدا, شكرا ليك يا محمود. هنرجع تاني ال مين بقى ياخد ايه يشتغل بيه حلو قوي التعبير صار تنفع اسم برنامج. دايما احنا بنقول اي خريج جامعه بيبقى باخد شهاده, والشهاده اكاديميه اكتر من هي تكون عمليه. يعني لما بيحصل على بيبقى معاه شهاده تعليم عالي او نظم او تجاره او وات ايفر, معاه خلاص خلص مواهب العالي, لكن الشغل حاجه بقى واقع تاني. الشغل الناحية التانية دنيا تانية, هتلاقي ان انت بتصدم بحاجات انت ما تعلمتهاش او حاجات انت ما خدتهاش. فاحنا بنقول بقى ايه اللي مشغال في السوق, وايا كان المجال اللي انت عاوز تخشه او تشتغل فيه تاخد ايه عشان تبدأ تخش المجال ده. تمام. فمثلا لو واحد هاوي فكرة الجرافيك, مثلا الجرافيك ده بيبقى معظم الناس بتبقى زي ما بتشوفوا كده اعلانات ويافط وبانرز وبروشور وكروت شخصيه وكده, وممكن يعمل مشروع خاص بيه. يعني مش شرط اشتغل مع حد في شركه واروح اقدم لوظيفه, لا. احنا يمكن في ناس وهم اكيد بيسمعوني ان هو كان خريج سنتين وقلت له اعمل 1-2-3 ومشي الخطوات وربنا فتح عليه جامد جدا. تمام. وبدا يشتغل في المجال. انا بتعلم الفوتوشوب, بتعلم حاجه اسمها الستريتور, بتعلم حاجه اسمها انديزاين في الجرافيك مثلا. دي حاجات اساسيه في اي واحد هيروح يشتغل في مجال الجرافيك, لازم يبقى عارف التلات برامج دول. من وينهم اقوام هو الفوتوشوب او مجال اللي هم تاني الفوتوشوب. فوتوشوب ايوه والالستريتور برنامج اسمه الستريتور وانديزاين. تمام. التلات برامج دول اساس الجرافيك. يعني ايه اساس الجرافيك؟ اللي هو شخص انا كده مؤهل ان اشتغل في المجال. تمام. عاوز تعلي بعد كده بيبقى في حاجه اسمها انيميشن بقى وحاجات اعلى. بس امشي مرحله مرحله عشان ما تحسش ان انت اتضغطت. المجال ده بيعملوا بيه ايه او بيشتغلوا فيه في ايه؟ بيشتغلوا فيه في عمل اليافط اللي هي الاوت دور اللي بتشوفها في الشوارع, او الاندور واحد بيعلق يافطه في مكان داخلي وكده. تمام. طيب الحاجات دي الطباعه دي لما بروح لشخص اليافطه يعني بمعنى ايه؟ يعني مثلا اللي بتعلم التصميم بتاعها, والطباعه كمان. أيوة بتعلم أيوة. ازاي يطبع ازاي, هي فكره الكلام اللي بقوله ده ايه؟ ان انا شخص اتعلمت حاجه دلوقتي هروح كذا شركه اقول لهم الكروت بتاعتي ايه, انا بصمم يافط وبعمل كروت شخصيه وبعمل فلايرز وبعمل كذا ورق الشركه كله, وعندي اسعار, بشوف اسعار السوق ايه واكسب احط هامش ربح عليه واروح للاماكن دي اقول لهم انا بعمل 1-2 واعمل لهم تصميم واوريه لهم وكده, هيعجبوا بالتصميم طب هيدفع لك مبلغ مقابل التصميم ومقابل الشغل اللي هتعمله, فتبدا تستفيد مبالغ ماديه من الكلام اللي انت اتعلمته. يعني ده مش بتاع حد, هو اهم حاجه شغله. هتعمل لي تصميم قوي, هتعمل لي ورق قوي, هتعمل لي شكل معين, انا معاك هشتري منك. وفي الحالة دي لو انت بتدرس تجارة, لو انت بتدرس اداب, لو بتدرس زراعة, هيشتغل. هو صاحب العمل هيقولك انت خريج ايه؟ لا خلاص العمل انا ليه, أنا ليه شو الله ده التصميم ده قوي جدا اليافطة. لا دي بس روعة. دي بس دي يا باشمهندس حمدي مش عايزة تالنت, مش عايزة موهبة يعني ناحية فنية. هقول لحضرتك حاجة, هي مع الموهبة ما اكيد الواحد بيبقى حابب سن او يخش في المجال بيحبه. لان الموضوع انا لما دخلت جامعتي مش انا اللي اخترتها, ده التنسيق اللي اختارها. بس لما مشيت فيها خلاص درست. فخلاص نجحت. درست بس ما حبيتهاش. ايوه. فانا بقولك بقى ايوه برافو عليك. انت قلت ما حبيتهاش. طب انا حابب مجال معين, خلينا في الواقع بقى, ما نفس طب لا مش كده. خلينا في المجال البيزنس اللي يلعب القاعدة العريضة من الشغل, هتلاقي في المحاسبة في الجرافيك في الاي تي في حاجات معينة السوق كله شغال بيها. فأنا بقول الشخص اللي عاوز يشتغل في مجال الدعاية والإعلان أو مجال الجرافيك, إيه البرامج اللي تتعلمها وانت كشخص تروح في الانترفيو تقول أنا بفهم في تصميم. هتلاقي حتى لو واحد عاوز يعرف ايه اكتر وظيفه مطلوبه, هتلاقي كده في الجرافيك مطلوب مصمم جرافيك, مطلوب في الاعلان مصمم جرافيك جديد اعمال الفوتوشوب وكذا كذا. اروح واخد البرامج دي متقنها ومتعلمها بشكل قوي عشان لما اروح اقدم مش هقول لك مؤهلك ايه او هات شهادتك هشغلك, لا هيقول لك تعالى وريني على الجهاز انت بتعمل ايه. لقاك اشتغلت بالبرامج دي لازم يشغلك لو هو عاوزك. طب لا ما لقيتش شغل, انا ممكن اعمل لنفسي لابتوب كده وعدي على الشركات وقول لهم انا راجل بعمل 1-2-3 لو عاوزيني يتصلوا بيا بالرقم ده, هتلاقي في ناس هتستجيب. لذلك كان الشخص اللي بقولك عليه عمل اعلان على النت كده، الناس اتصلت بيه من الشروق ومن هنا ومن هنا، لدرجه بقول له تعالى اعمل لي حاجه معينه في التصوير. مش ما عنديش وقت. فانا انا بحب كده، انا احب الشخص اللي هو يطلع يجتهد يشتغل ويتميز. ايوه، وبعد كده هيكبر في السوق ويتعرف. ايه دي الفكره. انا راجل دلوقتي اكاونتنج ومحاسبه، ابدا اتعلم مثلا البرامج الخاصه بالمحاسبه. وخلي بالك بقى بتوع المحاسبين، لان دي قاعده كبيره جدا. ايه اللي ياخدوه عشان يشتغلوا بيه؟ اولا لازم يبقى فاهم كمبيوتر. الاي سي دي حاجه اساسيه، تمام؟ الاي سي دي لكل الناس، دي لكل الناس. اميه القاعده. ايوه بالظبط. دي تاني حاجه بقى، تاخد حاجه اسمها اكاونتنج بالمحاسبه، تفهم بس الاكسل والدفتري وازاي اعمل ميزانيات على الكمبيوتر وكده. لكن ايه اللي بيجيب فلوس اكتر بقى؟ يعني انا كده كمحاسب خلاص باخد 1000 2000 قبل اي حاجه تانية. دول أساس. يعني انت بتمشي خطوات. دي القاعده دايما اقول ايه الاساس بالظبط، وانت بعد كده تتعلم. في برامج قويه جدا جدا جدا وتجيب مبالغ فوق ما تتخيل. زي حاجه اسمها الاوراكل اف اي او فاينانشال، وحاجه اسمها السير. دول اعلى برنامجين. الاوراكل ما حضرتك محاسبي هنقولها كده، في الاوراكل محاسبي مش اوراكل برمجه، لان الاوراكل في كذا حاجه. تمام. الاوراكل المحاسبي والساب المحاسبي، تمام كده. دول بيجيبوا استاذه هناء بالخبره. يعني كل ما شخص تزيد خبرته سنه 2 3 يبدا مرتباته من 10000 15000 20000 40000 بره. انا هقول لك بقى في مصر اقصى حاجه 10000 12000، تمام، في شركات كبيره. لان السيستم ده ما بيشتغلوش بيه الا في شركات معينه اللي هي بنسميها الشركات الكبرى، يعني اللي هي المالتي ناشونال مثلا. تمام. طب هو ده في الشركات دي وياخد ال 12؟ شركات يعني في كده خبره. ما انا هقول لحضرتك حاجه بقى، ده احنا بنقول في مصر في الواقع. بره مبالغ اكبر من كده. يعني دول الخليج كلها 90% منها بيشتغلوا مبالغ اكبر من كده. لدرجة انا جبت الواحد الوظيفة دي هو في الامارات، بقول له هتاخد 25000، قال لي لا لا ده قليل، ده انا بعمل اكتر من كده. تمام. 25000 درهم ولا لا؟ بالجنيه المصري. بالجنيه يعني. لا بعمل اكتر من كده. يعني ممكن يخش له في 40 50. انا مش بقول كده عشان الناس لا لا ده خيال، لا ده ناس واقع. وانا من خلال التريننج عشان اكتر واحد لامس الموضوع، في ناس بتاخد كده. ده بقول يعني يا جماعة الموضوع مش خيال. لا بس مين اللي فاهم البرامج دي؟ ما انت خارج تجاره اقصى حاجه عندك المحاسبه. ففاهم ان المحاسبه هي الاساس. هل ممكن يعني اللي في مثلا هناخد مثال كليه التجاره، هو بيدرس دلوقتي في سنوات الدراسه، هل ممكن ياخد الدورات اللي هي الاكاونتنج دي في وقت الدراسه؟ أنا هقول ولا لازم يعرفها الاول ويجدها بالعربي وبعد كده ياخدها؟ انا هقول لحضرتك حاجه. البرامج اللي بقول عليها الضخمه دي، الاوراكل المحاسبي او الساب، بالخبره. والخبره بمعنى ان هو عدى عليه كام سنه يعرف البرامج دي ويشتغل بيها وكده. اللي هي الاوراكل والساب الاثنين دول. الاثنين دول كل ما بتزيد خبرتك بتزيد مبلغك. يعني خبره 5 سنين غير 8 سنين غير 10 أيوة سنين. ايوه بس واحده واحده. يعني هي الخبره بمعنى ايه؟ الخبرة كل اشتغل مارس العمل. لا يا فندم، الخبره بمعنى انت معاك البرنامج ده بقالك فتره قد ايه، وثانيه واحده طالما عدى عليك كام سنه اشتغلت في المجال، حتى لو انت بتطبق في البيت وفاهم كويس جدا وعندك اتقان للبرنامج، خلاص المده بتاعتك ان انت بقالك 5 سنين في المجال ده او 10 سنين. طبعا يفضل ان انت بتاخد تريننج في شركات او تشتغل في شركات. لكن طول ما انت معاك البرنامج بقالك فتره طويله، طول ما انت بتطلب مبالغ اكبر وتقدر توصل لاعلى مرتب. طيب بتاعه. احنا هنرجع تاني بس ناخد فصل ونرجع نكمل. مكملين مع الشباب والرياضه 108 اف ام. الثانية عشرة والربع في الشباب والرياضة. الآن إلى موجز الأنباء. موجز الأنباء تقرأه هناء أبو العلا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير العدل المبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني. المبعوث الموريتاني يسلم الرئيس رسالة تتضمن الدعوة لحضور القمة العربية المقبلة والتي ستعقد في نواكشوط نهاية شهر يوليو القادم. المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يتلقى تقريرا عن توريد الأقماح المحلية يفيد بأنه تم حتى صباح اليوم توريد 2,600,000 طن قمح محلي. خادم الحرمين الشريفين يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي أوجه التعاون بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن مقتل 300 مسلح في الاشتباكات المستمرة بين معارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ 20 يوما. مقتل 7 وإصابة 24 عراقيا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على مصنع غاز شمالي بغداد. مصرع طيار ومدرب في تحطم طائرة عسكرية إماراتية كانت تقوم بطلعة تدريبية. وزارة التموين تعلن ضخ 18,000 طن من المواد البترولية بمختلف المحطات على مستوى محافظة الغربية بالإضافة إلى 6,000 أسطوانة غاز منزلي وتجاري. الدكتور خالد العناني وزير الآثار يفتتح فعاليات الاحتفالية الأولى بيوم المصري بهدف إبراز دور العاملين بمجال الترميم وما يقدمونه من خدمة للتراث المصري بمختلف أنواعه. وزارة الصحة والسكان تعلن عن إصابة 41 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا. الأنباء الرياضية. المحكمة الإدارية العليا تستكمل اليوم في الاستشكال المقدم من اتحاد كرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس الإدارة الحالي. فريق إمبي والمريخ البورسعيدي يلتقيان في 7 مساء اليوم في دور 8 لبطولة كأس مصر باستاد الإسماعيلية. انتهى موجز الأنباء، إلى اللقاء. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. ماسنجر الشباب والرياضة، بس هتلاقيه في شباب أونلاين. خليكوا لوجد إن. أهلا بكم. الدقائق الأخيرة حوالي 10 دقائق على نهاية فترتنا شباب أونلاين. بنفكركم بتليفوننا 2-5-7-5-6-9-7-7 عشان الدورات اللي قدمناها الجرافيك ودورات اللغات الأجنبية أو الإنجليزي بالتحديد. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. معنا تليفون. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أولا كل الشكر والتحية لكل العاملين والعاملات في الإذاعة الرنانة، طبعا إذاعة شباب ورياضة. ربنا يخليك. أشكر معاك ثابت أبو الدهب من عوض جهية شرية معاش خطوة سلاحة فن. أهلا وسهلا. والله طبعا مع العلم والتكنولوجيا أنا بتمنى أن يكون في تنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصناعة في عمل مراكز تأهيل تخصصية لتوظيف شباب وشابات مصر حسب احتياجات المصانع، أو على الأقل في إبل وبحري مركزين وفي مدن القناة لخدمة السفن. في نفس الوقت هيكون في عائد وفي طفرة، والشباب بتاعنا بشهادة موثقة من مركز التأهيل دوت، خلاف لا العمل شيء تمام. وكلنا نعلم من الدراسة والشق العمل شيء تاني تمام. والمصر النهضة والتقدم، وليكوا الشكر والامتنان. شكرا جزيلا لحضرتك، واحنا معاك والله، ده اللي بنتمناه برضو. بنرجع مرة تانية على الفيسبوك. على فكرة في صالح محمد، السلام عليكم، كل الشكر والتقدير لحضراتكم أسرة البرنامج والمهندس حمدي إمام. لو سمحت هل يوجد في دورات لبرامج الكمبيوتر وخاصة الإكسل؟ شكرا لكم. ده صالح محمد شماطة. ممكن طبعا، إن شاء الله ده هيبدأ قريب، ممكن ناخد بردك الاسم بتاعه والتليفون، وإن شاء الله لو يقدر يسيب تليفونه على الفيس كمان ناخده ونبقى نتصل بيه إن شاء الله يبدأ معنا. طيب أنتوا يعني متوقع برضو لو في دورة إكسل ممكن أمتى؟ يعني إن شاء الله ممكن، نحب نبقى محددين ان شاء الله خلال الفترة زي ما قلت، يعني ان شاء الله هيبدأ بس هي الفكرة الطلبة تخلص امتحانات والدنيا تجاني المجموعات، وانتوا عندكم امتحانات كمان دلوقتي. طب قولي رقم تليفون المركز. 3762 6263. هل ممكن يعني هم بقى بس زي ما بنقول يا جماعة، الأسماء اللي بتجيلنا الأول هي دي اللي هتاخد الدورات طبعاً. لكن من نفسكم هتتصلوا احنا هندي الأسماء دي للمهندس حمدي إن شاء الله، وإن شاء الله يبقى معانا مرة تانية عشان نجمع الأسماء مرة واحدة. يبقى صالح محمد شماطة ده أول واحد إن شاء الله يبقى معانا في دورات الأكسل. صالح تقدر تتابع بقى مع المهندس حمدي تقريبا في على نص رمضان مثلا. هو بس يكتب معنا الاسم ويسجله وان شاء الله نبدا نتصل بيه. طيب رقم التليفون 3762626263، وتقول لنا عملت ايه. هنرجع تاني مع حضرتك اللي كنت بتتكلم فيه الخاص بالبرامج المختلفه برضو في نقطه معلش عشان الامور تبقى واضحه. حضرتك بتقول يبقى في خبره، الخبره دي الكلام ده عشان ياخد مبلغ كبير وعشان يشتغل في أماكن متميزة اللي هي الشركات المالتي ناشونال، لكن هل الخبرة دي عشان ياخد كورس متقدم في مثلا الأوراكل المحاسبي على سبيل المثال؟ تمام، هو الارتي يبقى عندك خبرة أيوة عشان تاخد الأوراكل المحاسبي. لا أنا بقول لك خد البرنامج وامشي فيه وتابعه. برنامج إيه؟ الأوراكل المحاسبي. هو ده اسمه البرنامج. بس ده بعد الأكاونتنج كده؟ يعني يفضل ان انت تاخده بعد الأكاونتنج، يبقى معاك كل ما يملك السوق. يعني معاك محاسبة عادية اشتغلت محاسب يعني، ولو جالك فرصة بالأوريكل تبدأ تشتغل بيه. لأن دي فرص يعني واحد سافر والمكان ده فاضي عاوزين شخص يشتغل على الأوريكل. طبعا ممكن في ناس في الأول بيشتغل في الأوريكل كداتا انتري، يعني شخص بيدخل بيانات على البرنامج. ده بيبقى الستارت سالير بتاعه 3-3.5 كده في الرينج ده. بعد ما بتزيد خبراته زي ما قلت بيوصل المرتبات عالية جدا. دول اللي بتوع تجارة يمكن 90% منهم ما يعرفش ان في مبالغ ممكن تجيله من البرامج دي. اقصى حاجة بيبقى محاسب بيشتغل في شركة محاسب وخلاص 1000-2000 وما بقاش فيه كمان على فكرة يعني. لا الفرص بقت اللي كمان انا بميز نفسي يعني ايه، كام طالب يتخرج من تجارة؟ عدد كبير جدا، لكن اللي مؤهل في معايا البرامج الكتير دي او معايا برامج اللي انا بقول عليها دي ده اللي ممكن فيما بعد تلاقيه يشتغل في شركات كبيرة جدا او جاله فرصة سفر بمبالغ كبيرة جدا. تمام، ده يبقى احنا اتكلمنا عن الجرافيك والناس اللي بتشتغل في مجال الدعوة والاعلان وممكن يعمل ايه عشان نمشيها بالتدريب. الناس بتوع تجارة عرفنا الاكاونتنج والبرامج الساب المحاسبي والاوراكل المحاسبي. بالنسبة لناس تانية زي مثلا المواقع، تصميم المواقع ده مش محتاج شركة وناس وتروح تشتغل، لا انت ممكن تتعلم برمجة المواقع، تتعلم تصميم المواقع وانت كشخص تسوق لنفسك. يعني ايه تسوق لنفسك؟ بتنزل على شركات، تنزل على مكاتب. انا بقدر اعمل موقع. امكانياتك مش امكانيات، ده ممكن اجيب شغل لنفسي. انا مش هستنى اشتغل عند حد او اروح على اليوزر، لو ما لقيتش مكان تقدر تشتغل فيه. لا انت تبدأ تعمل ايه؟ والله المواقع بسعر مميز يميزك وتوريه التصميم اللي انت بتعمله، هتبدأ تلاقي ناس، السوق كبير جدا، هتلاقي ناس تبدأ تشتغل معاك. هي الفكرة ان انت بتعمل برامج مستني وظيفة جيلك او تروح مكتب. لا انا ممكن افكر في فكرة ان انا ابقى انا المكان وبسوق لنفسي وابدأ اعمل الشغل. هي متعبة شوية في الاول لكن هتوصل لحاجة كبيرة جدا. تمام. لان برضك حكيت ان انت يعني تبقى قاعد يعني على مكتب. افكار مش تقليدية فندم. الناس جربت الحاجات دي وناس اشتغلت بيها وناس شغالة بيها. يعني الموضوع مش من خيالي. لا انا عشان زي ما بقول حضرتك لامس تريننج ولامس ناس اشتغلت, فبقول لك خبره ناس قبل كده اشتغلوا في المجال ده ونجحوا وحققوا يعني ربح كويس جدا. كان نفسي يبقى فيه في الكليات المختلفه بقى باشمهندس حمدي زي ادارات او يمكن الاتش ار او غيره او غيره, يبقى هم البوصله بالنسبه للطلبه. انتوا خلصتوا يعني او الحقوا مثلا, او حتى يبقى فيه مراكز جوه الجامعات المختلفة. في حاجة اسمها إدارة شؤون الخريجين بس للأسف دي مش مفعلة. لا يعني يبقى الدورات دي تتدرس جوه الجامعة. يا ريت والله يعني احنا بنناشد اي مكان او اي تعليم لازم الطالب ده تشتري عليه ان هو قبل ما يتخرج يكون دارس وفاهم. لو في مكان يا باشمهندس حمدي هل في امكانكم تشغلوه تديروه يعني بص حضرتك هي حتة التدريس دي يعني الحمد لله الواحد بقاله 15 سنة فيها وشغالين في المجال وفاهم كل الطلبة اللي بتتخرج عاوزة ايه ويشتغل ازاي ويعمل ازاي. يعني الواحد من خلال احتكاكه بالطلبة والناس والسوق والشغل فاهمين كويس قوي ايه اللي شغال في السوق وايه الحاجات المطلوبة والمفروض الطالب ياخد ايه عشان يبدأ يشتغل. انا بكلمك لان في حد عنده مكان مجهز وعايز يعمله زي سنتر او مكان يعني تقديم الدورات مجانا يعني هو بيعملها كده. احنا بنساعد في الكلام ده. يمكن احنا قلنا في بدايه فكره الناس اللي مش قادره تدفع مبلغ احنا عاملين الدورات دي فور فري او مجانا. تمام. الموضوع مش موضوع فلوس وبس. يعني احنا بننصح الطلبه ايه اللي ياخده عشان يشتغل, مش عشان تاخد كورس ويبقى معاكش هي تقعد في البيت. لا انا هدفي كله ان الناس اللي تتعلم البرامج دي يشتغلوا بيها فعلا, مش مجرد شهادة وانا كده درست ومستني الوظيفة. لا اشتغل وسعى, بس هي عاوزة سعى. يمكن ان الاستاذ متكلم الاستاذ ثابت كلامه جميل جدا. في ناس محتاجة ناس في مصانع معينة, ليه ما ناخدش الناس دي نعلمها ونأهلها ونبدأ نحطها في مصانع. مش عيب. هي مشكلة الشعب معلش الجزئية دي الطلبة او الناس اللي بتتخرج عاوز يبقى قاعد مثلا ساي وحاجة مكتب وكده. مش كلهم بس في نفس الوقت لازم نسعى ولازم اشتغل في الاول اخد خبرة السوق وابدأ اشوف الحاجة الاعلى. هي دي الهدف. يعني ممكن انت تاخد خبرة السوق وتبدأ يعني تحدد ايه اللي انت تتعلمه عن طريق الكورسات المختلفة. ايوة طبعا هي الهدف كله. محمد سعد على الفيسبوك بس عشان ده يبقى اخر حاجة في دقيقة واحدة. هو واضح انه ما سمعش بداية الفترة. بيقول نعمل ايه مع الاجهزة في الحر ده ونبرجها ازاي. طبعا التبريد بيبقى عن طريق لاما مروحة تبقى جنب يعني مكان فيه تهوية او تكييف. لكن الفكرة كلها ان انت لازما تراعي حاجات معينة للكيس, ان الفان تكون شغالة بتاعت الجهاز, تتأكد من الكمبيوتر ان المروحة فيه صوت تهوية جوه بحيث ان المروحة دي لو وقفت ممكن الجهاز ده يفصل وكل شوية يعطل منك. تمام. ووضع الجهاز نفسه. لا عادي الوضع الجهاز ده بيبقى في أجهزة تاور بتبقى كده أو ديسك توب. لا وضعه على تلاقيهم واخدينه على رجليهم وشغل على هو يعني طبعا اللابتوب عشان موجود. بيبقى لا اللابتوب دايما بيبقى يفضل ان هو اعلى من الحاجة اللي انت حاططها او حتى على مكتب بس يبقى فيه تهوية كافية. مش شرط بقى ان انت تبقى شايله دايما كده. لا عادي. بس هو الفكرة كلها لازم يبقى هي اساس الموضوع التهوية. طيب المهندس حمدي امام نورتنا. شكرك جدا. ما تنسوش الدورات ان شاء الله. دورات زي ما قلنا الجرافيك والاي سي دي ال. الدورات دي بتبقى دورات مهمة جدا. يعني اعتقد هيبقى لنا لقاء تاني مع حضرتك إن شاء الله. نرتب لقاء الاسبوع الجاي او اللي بعده حسب ظروفك ما تسمح, ونتواصل مع مستمعينا ان شاء الله على الهواء. بشكر حضرتك جدا المهندس حمدي امام. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. وعلى فكرة قبل ما نختم الفترة الدورات دي مجانا. شكرا لكم. تحياتنا لكم عماد بدوي سالي سيد. تحياتي هناء ابو العلا.